بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. رحم الله تعالى مشايخنا جميعا للصحابة. كنا توقفنا في الدرس الماضي عند جمع المذكر السالم، صح؟ نعم، جمع التصحيح. وما زلنا في الأبواب التي يسميها النحويون أبواب النيابة، معناه الأبواب التي يكون الإعراب فيها بالعلامات التي تنوب عن العلامات الأصلية. وأنهينا منها باب الأسماء الستة وباب التهنية، والليلة إن شاء الله نتكلم على باب جمع المذكر السالم. وهذا الجمع الذي هو جمع المذكر السالم يسمى جمع التصحيح، لأنه تصح فيه بنية المفرد فلا تغير ولا تكسر. مثلا لو أردت أن تجمع زيدا جمع تصحيح لقلت زيدون بإضافة الواو والنون بدون أن يتغير أصل الكلمة، فتضيف علامة الجمع في آخره بدون أن تغير بنية الكلمة الأصلية، بخلاف ما لو أردت أن تجمعها جمع تكسير فتقول زيود فتفتت الأحرف فيما بينها وتحط بينها واوا بين الياء والدال فتكسر بنية الكلمة الأصلية. ويسمى جمع سلامة أو جمع المذكر السالم أيضا، لأنه تسلم فيه بنية المفرد من التغيير. ويسمى جمع المذكر لأن الأصل فيه أن لا يجمع هذا الجمع إلا ما كان مذكرا أو ما كان فيه بعض المذكر وغلب على المؤنث، أما ما كان جمع إناث خالصا فلا يجمع هذا الجمع أصلا. ويسمى أيضا المجموعة على حد المثنى، ومعناه المجموعة على طريقة المثنى، وذلك أن في الحكم، وذلك أن المثنى كما مر معنا علامة إعرابه بالحروف، وهو عبارة عن تهنية بزيادة في آخر المفرد. وكذلك أيضا جمع المذكر السالم يعرب بالحروف، علامة إعرابه الحروف كما سيأتينا إن شاء الله، الواو في حال الرفع والياء في حالة الجر والنصب، وهو أيضا علامة جمعه زيادة في آخره، فكأنه مجموع على طريقة المثنى في الإعراب والدلالة على غير المفرد. واضح هذا؟ قال هو وارفع بواو وبيجر الوصب سالم جمع عامر ومذنب وشبه ذين. يعني أن جمع المذكر السالم تكون علامات إعرابه بالحروف نيابة عن الحركات، فإذا رفع تكون علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، فتقول جاء المسلمون، جاء فعل ماضي والمسلمون فاعل والواو علامة الرفع هنا نيابة عن الضم، كما قال الله تبارك وتعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عنه. كل هذه جموع مرفوعة، كل جمع مذكر سالم مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضم. وارفع بواو وبي يجرب وانصبي، أيضا علامة جر ونصب المذكر السالم تكون بالياء، أما في حالة جر فالياء نائبة عن الكسرة، وهذا واضح في النيابة لأن الياء الأصل فيها أن تنوب عن الكسرة لأنها تولدت منها. وأما في حالة النصب فالياء واقعة وقعت نائبة عن الفتحة. والسبب لم نذكره في المثنى ولكن نذكره هنا ونقيس عليه المثنى، وهو أن جمع المذكر السالم له حالتان فقط، حالة الواو وحالة الياء، ما في حالة ثالثة. ما يكون بالواو مثل الزيدون أو بالياء مثل الزيدين. فالواو للرفع وهذا واضح لأنها الحالة الأولى، والواو تناسب الضمة لأنها متولدة منها. والحالة الثانية وهي حالة الياء، هذه الأصل فيها طبعا أن تكون علامة أنها حالة شر فقط، لكن لما لم نجد حالة تكون فيها ألف مثلا التي تناسب الفتحة، اضطررنا أن نجعل علامة النصب إحدى العلامتين، إما الواو وإما الياء، فكأنه وقعت مشهورة، فكان الحمل على الياء أقرب من الواو. والسبب أن الفتحة أقرب إلى الكسرة، هذه واحدة. ثم أيضا الكسرة، لأن الكسرة والفتحة وجد تقارض بينهما، فوجدنا في الممنوع من الصرف الفتحة تنوب عن الكسرة، ووجدنا الكسرة تنوب عن الفتحة في جمع المؤنث السالم. فكان أن نحمل علامة النصب هنا على علامة الجر أولى من أن نحملها على الرفع، لأننا لم نجد للنصب والرفع تقارض في غيرها، فقسناها على الحالات الظاهرة الموجودة، فجعلنا النصب علامته الياء في هذه الحالة. طبعا هو هكذا نطقت به العرب، لكن هذا هو التعليل الذي يذكره النحويون. فإذا خلاصة الأمر أن جمع المذكر السالم إذا نصب أو جر تكون علامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات الصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات، كل هذه إن المسلمين والمؤمنين والقانتين والصادقين والمتصدقين، هذه جموع مذكر سالم كلها، وهي منصوبة لأنها الأول منها اسم إن والأخر معطوف عليه واسم إن حكمه النصب، وهي هنا منصوبات وعلامة نصبها جميعا الياء نيابة عن الفتح. كذلك أيضا إذا جر تكون علامة شره الياء نيابة عن الكسرة، مثل قول الله تبارك وتعالى: وما أولئك بالمؤمنين. وما أولئك بالمؤمنين، بالمؤمنين هنا جمع مذكر سالم، وهي مجرورة بالباء، وعلامة جرها الياء نيابة عن الكسرة. إذن وارفع بواو وبيجر وانصب سالم جمع عامر ومذنب، يعني الذي ترفعه بالواو تكون علامة رفعه الواو، وتكون علامة نصبه وجره الياء، هو ما سلم من جمع عامر وما سلم من جمع مذنب. وثم قال: والشبهين لتقيس عليهما. هنا نتنبه لأمره أن ابن مالك دائما في الألفية لشدة اختصاره فيها لا يأتي بالحدود، لا يعرف الأشياء. طبعا لا نقصد حدود المناطق لأنه أصلا ما يتعمدها، لكن نقصد التعريفات العادية التي تقرب الشيء إلى الذهن ويدرك بها، لا يأتي بالتعريفات في الألفية اختصارا، وإنما يأتي بالمثال ويقول لك تقس عليه، ويستغني بالمثال عن التعريف صار ما في الكافية فيعرف. فمثلا هنا جمع المذكر السالم لم يعرف، وإنما مثل وقال لك شبه ذين، قال: ما سلم من جمع عامر وما سلم من جمع مذنب. أما ما سلم من جمع عامر فيقصد به عامرون، لأن عامر لها جمع تكسير وجمع سلام، ما سلم منه هو عامرون، وما كسر منه عوامر، ويقصد بعامر ويقصد بمذنب أيضا الصفة مذنبون وشبه ذين. قال شبه ذين، أما شبه عامر فيقصد به أن جمع المذكر السالم لا بد أن يكون واحدا من هذين. المذكر السالم ليس كل لفظة لك أن تجمعها جمع المذكر السالم، وإنما يجب أن تتوفر شروط في أي لفظ تريد أن تجمعه جمع المذكر السالم، فلا بد إما أن يكون علما مثل عامر، علما لمذكر عاقل خال من التاء التانيث وخال من التركيب. هذه شروط جمع المذكر السالم، إما أن يكون الاسم الذي تريد أن تجمعه لا بد أن يكون علما أو صفة، وفي كل من الحالات لا بد أن يكون علما لمذكر مثل عامر تماما، علم لمذكر عاقل خال من التاء التانيث. فمثلا رجل هذه لفظ لمذكر وعاقل وخال من التاء التانيث، لكنه لا يجمع على الجمع لأنه ليس بعلم لأنه نكرة، فرجل ما تقول رجلون ما يصح. عاقل لمذكر عفوا يخرج المؤنث، فهند مثلا علم لعاقل وخال من التاء التانيث لكنه ليس لمذكر، فلا تقول هندون ما تجمع جمع مذكر سالم. عاقل تخرج أيضا غير العاقل، مثل العرب قديما كانوا يسمون بعض الحيوانات بتسمية الأعلام، فيفعلون علم خاص لحيوان، لجمل أو لخيل أو لكلب، فشدقم مثلا اسم جمل عندهم كان مشهورا، هذا علم لمذكر وخال من التاء التانيث لكنه ليس لعاقل، فلا يجمع على الجمع، ما تقول شدقمون. من الجرد من آل الوجيه ولاحق تذكرنا أو تارنا حين تصهل. الوجيه ولاحق خيلان معروفان كريمة أنسابهما، فالوجيه ولاحق أيضا لا يجمعان هذا الجمع لأنهما ليس عاقلين. واضح هذا؟ هذه شروط الكلمة التي تريد أن تجمعها جمع مذكر سالم، لا بد أن تكون إما علما لمذكر عاقل كما مثلنا، وخال من التاء التانيث أيضا لا بد أن يكون هذا العلم الذي هو لمذكر عاقل خاليا مع ذلك من التاء التانيث. فمثلا طلحة لا تجمع على جمع، ما تقول طلحون، وإن كانت طلحة علم لمذكر عاقل خالي من التاء التانيث. معاوية عفوا علم لمذكر عاقل لكنه ليس خاليا من التاء التانيث. مثل أيضا معاوية ما يجمع على جمع، ما تقول معاويون لأنه فيه تاء التانيث، وهكذا قسعة عيينة اسم رجل. خال أيضا من التركيب. العلام كما سيأتينا إن شاء الله إما أن تكون مفردة وإما أن تكون مركبة. المفرد مقصود به، المقصود بالمفرد هنا ليس الذي يقابل الجمع وإنما الذي يقابله التركيب، والمركب معناها المخلوط من كلمتين، سواء كان هذا الخلط خلط إضافة أو خلط إسناد أو خلط يسميه النحويون مزجن. خلط الإضافة مثل أبو بكر الاسم الأول مضاف إليه مضاف إلى الثاني، أو إسناد بأن يكون العلم جملة فيه فاعل وفعل وفاعل، مثل شاب نحره، شاب قرناها وبرق نحره، مثل تأبط شره. العرب كانوا يسمونه بجملة متكونة من فعل وفاعل. هذا النوع من الإعلام يسمى المركب تركيب إسنادي، لأن فيه إسناد فعل إلى فاعل. والمركب المزجي هو هذا المخلوط خلطة بحيث لا يكون مركبا تركيبا إسناديا ولا إضافيا، وإنما تجعل الكلمتان فيه كلمة واحدة بحيث يظن السامع أنهما في الأصل كلمة واحدة، مثل بعلبك ومثل حضرموت. الأصل أنهما كلمتان بعل وبك، ثم خلطتا وصارت كلمة واحدة. العلم أيضا إذا كان مركبا هذا التركيب لا يجمع جمع مذكر سالم. أما الإسنادي والمزي فاتفاقا، وأما الإضافي فإنما يجمع أوله ويضاف إلى آخره. وشبه مذنب، وقال شبه ذيني، عرفنا الآن شبه عامر وهو علم لمذكر عاقل خالي من التاء الثاني. وهي الشروط توفر في عامر، لأن عامر إذا نظرناه هو علم، لأن عامر من أسماء الإعلام عندنا، وهو لمذكر ليس لمؤنث، ليس من أسماء المؤنث. عاقل ليس اسم حيوان أو جماد، خالي من التاء التانيث، وهذا واضح. أيضا شبه لا أو صفة، لا بد أن يكون علما أو صفة. الصفة هي التي أشار إليها بمذنب، استغفر الله. فمذنب صفة لمذكر عاقل خالي من التاء التانيث. أيضا يشترط في الصفة التي تريد أن تجمعها جمع مذكر سالم أن تكون صفة لمذكر عاقل، وأن تكون الصفة خالية من التاء التانيث، لكنها مع ذلك تقبلها إذا أنثت. اشترط فيها أن تكون قابلة لتاء التانيث إذا أنثت. فمذنب إذا أنثتها تقول مذنبة، معناها تقول مذنبون إذا أردت جمع، وقائم تقول قائمون، ساجد ساجدون، لأنك تقول ساجدة وقائمة. فالصفة رجل مثلا كما قلنا أيضا لا تجمع هذا الجمع، لأنها ليست صفة ولا علم لمذكر، بخلاف مثلا حائض وحامل ومرضع، أي لا تجمع هذا الجمع لأنها وإن كانت صفة لأنها ليست لمذكر. عاقل بخلاف مثلا ناهق وصاهر، لأنها صفات لغير العقلاء الحيوانات. يشترط في الصفة أن تكون خالية من التاء التانيث ولو كانت لمذكر، فإذا كانت فيها تاء التانيث وهي لمذكر لا تجمع هذا الجمع. مثل رجل ربعة، معناه متوسط القامة ليس بالطويل ولا بالقصير، هذا لا تقول ربعون وإن كانت هي صفة لرجل. لكن يشترط في الصفة مع كوننا نشترط أن تكون خالية من التاء التانيث إذا كانت لمذكر أن تكون قابلة لها حين تؤنث. فإذا كانت الصفة الخالية التي هي لمذكر عاقل خالية من التاء التانيث لكنها لا تقبلها إذا أنثت لا تجمع أيضا هذا الجمع. وهذا ما معناه؟ معناها أن الصفة إذا كانت مما يشترك فيه المذكر والمؤنث لا تجمع هذا الجمع. مثل صبور، رجل صبور، فعول بمعنى فاعل، هي دائما يشترك فيه المذكر والمؤنث. رجل صبور تقول أيضا امرأة صبور، ما تقول صبورته. صبور هي ما تقول صبورون، لأنها وإن كانت هي رجل صبور صفة لمذكر عاقل خالي من التاء التانية لكنها إذا أنثت لا تقبل التاء، لذلك لا تجمع على الجمع لأنها فيها شائبة صفة الأنثى. يعني ما دام تشمل الإناث ما تجمع على الجمع، إحنا نريد مذكر خالص. رسول نفس الشيء، ما تقول رسولون، أولا لأنها مصدر والأصل في المصدر لا يجمع، ثانيا لأنها يشترك فيها المذكر والمؤنث. مسكين أيضا ما تقول مسكينون، لأنها فعيل أيضا أو مفعيل يشترك فيها المذكر والمؤنث، امرأة مسكين ورجل مسكين وفعيل أيضا، لا مفعيل هاي مسكين. أيضا إذا كانت صفة مما لا يشترك فيه المؤنث المذكر والمؤنث لكنها مؤنثها على وزن فعلاء ليست لا يقبل التاء، هذا أيضا لا تجمع على الجمع. مثل أحمر وحمراء وأسود وسوداء، ما تقول أسودون ولا أحمرون. وسمع هذا شذا في قول الشاعر، فما وجدت نساء بني نزار حلائل أسودين وأحمرين، جمع شذا، لكن الأصل في هذا لا يجمع. لذلك ما تقول أبيضون مثلا، أحمرين وأسودين سمع، لكن ما تقول أبيضون لا أبيضين، لأن مؤنث لا يقبل التاء، مؤنث بيضاء. إلا إذا كانت الصفة دالة على التفضيل، فهذه الحالة تستثنى مما لا يقبل مؤنث التاء فتجمع على الجمع. مثل الأكرم مؤنث كرمة والأفضل مؤنثها فضلة، لكن مع ذلك تقول الأفضلون والأكرمون أبا إلى ما نسب. فالصفة التي لا يقبل مؤنثها التاء لا تجمع جمع المذكر السالم، ويستثنى من هذا الصفة الدالة على التفضيل، هذه خاصة تجمع جمع المذكر السالم وإن كان مؤنثها لا يقبل التاء، مثل الأفضلون كما قلنا والأكرمون. وشذا أيضا جمع المذكر السالم في قول الفرزدق، منا الذي هو ماء طر شاربه وطر شاربه، ومنا العانسون والعانسون، ومنا المرض والشيب. منا الذي هو ماء طر شاربه والعانسون، ومنا المرض والشيب. جمع عانس هنا جمع مذكر سالم، مع أنها مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، تقول رجل عانس وامرأة عانس، بل وصف النساء بها أكثر من وصف الرجال. إذن الكلمة التي نريد أن نجمعها جمع مذكر السالم لا بد أن تكون علما أو صفة، وفي كلتا الحالتين لا بد أن تكون لمذكر عاقل وأن تكون خالية من التاء التانيث، ويشترط في العلم أن لا يكون مركبا، ويشترط في الصفة أن تقبل التاء إذا أنثت. هذه شروط العلم. ليس أقول يقصد لا ليست من باب فعلاء أفعل، يقصد بها أن مؤنثها يقبل التاء، لأن فعلاء أفعل ما تقبل التاء، مثل أسود سوداء ولا أفعل فعلاء. نعم هذا يقصد، هذا هو اللي شرحت، يقصد أنها من هذا، إلا تفضيل كما قلنا فهذا مستثنى. واضح هذا؟ إذا علمنا هذه الشروط وعرفناها صار واضحا أمامنا ما يسمى جمع مذكر سالم. صرنا إذا مررنا بالكلام العربي ومر بنا جمع عرفنا هل هو جمع مذكر سالم وهل هو متوفر الشروط أو عادم بعض الشروط، لأن عرفنا الآن الشروط وعرفنا جمع مذكر سالم. ينبني على هذا أن فيه أشياء ألحقت بجمع المذكر السالم في إعرابه ولا تسمى جمع مذكر السالم تماما لأنها فقدت بعض هذه الشروط التي ذكرنا، فهي على صورة جمع المذكر السالم وملحقة به في الإعراب، لكننا وقوفا مع الشروط التي ذكرنا لا نسميها جمع مذكر سالم وإنما نسميها ملحقة بجمع المذكر السالم. وهذه الأشياء التي ألحقت بجمع المذكر السالم في إعرابه أربعة أنواع، منها جموع تكسير، منها ما هو جمع تكسير كما سنرى أعرب هذا الإعراب شذوذا، ومنها ما هو جموع تصحيح لم تستوفي الشروط، هو جمع تصحيح فعلا لكن الشروط فيه غير متكاملة، ومنها ما هو اسم جمع، ومنها ما هو أعلام علم فقط أعرب هذا الإعراب ما سمي به من هذا الجمع كما سيأتي. قال هو وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق ولهلنا، بدأ يذكر الملحقات بجمع المذكر السالم لما مثل لجمع المذكر السالم، فأول الملحقات عشرون، فعشرون العدد المعروف العقد المعروف، هذا يعرب عرب المذكر السالم، فترفعه بالواو وتنصبه وتجره بالياء فتقول عندي عشرون، فتقول أعطيتك عشرين كتابا، وتقول مررت بعشرين رجلا، موجودة في القرآن طبعا. وبابه يعني بابه اللي هو العقود إلى 90 اللي هو 30 و40 و50 و60 و70، إن يكن منكم موجودة كلها في القرآن، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، 20 اسم كان أو فاعلها مرفوع علامة رفع الواء. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشرين فتم ميقات ربه 40 ليلة فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما إطعام 60 مسكينا في سلسلة ذرعها 70، خبر ذرعها 70 ذراعا مرفوع علامة رفع الواو يابع نظم، فاجلدوهم 80 جلدة إن هذا أخي له 99 نعجة. هذه العقود كلها تعرب إعراب المذكر السالم ما تشكل، وهي ملحقة بجمع المذكر السالم لأنها حد جمع المذكر السالم لا يشملها، لأنها هي ليس لها مفرد حتى تجمع. نقول جمع المذكر السالم أصلا هو عبارة عن مفرد تزاد فيه الواو والنون أو الياء والنون بدون أن تغير بنية المفرد، وأما عشرون فلا نعرف لها مفرد، لم تكن أصلا عشر وزيد فيها واو والنون. نعم هي كأنها أسماء جموع لا مفرد لها، تلحق بها أسماء جموع. من ملحقات جمع المذكر السالم أيضا الأهلون، الأهلون جمع أهلين وأهل الرجل قرابته معروف، فتعرب عراب المذكر السالم فترفع بالواو وتجر وتنصب بالياء. شغلتنا أموالنا وأهلنا فاعل مرفوع علامة رفعه بواو نيابة عن الضم. وننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. إلى أهليهم مجرور بإلى، وأهليهم مجرور علامة جرها الياء نيابة عن الكسرة. وأهل تصنيفها أنها جمع تصحيح لكنه لم يستوفي الشروط، لأن أهلنا جمع أهل، هي بنية المفرد فيها لم تتغير لجمع سلامة فعلا، لكن الشروط ما هي موجودة فيه، لأن أهل ليست علم وليست صفة. واضح للجميع أظن أنها ليست علم وليست صفة، أو في أحد عنده إشكال أنها صفة وعلم؟ ليست صفة؟ الصفة، الصفة في اللغة هي النعت، و إذا رجعنا الاشتقاق هي من الوصف، معناها تصف شخص بصفة فيه بلون مثلا أو ميزة يتميز بها. وأهل إذا أردت أن تصف بها في الاصطلاح العادي ما يمكن تصفها، ما تقول رجل أهل بمعنى أهليه، قد تقول رجل أهل لكذلك شيء آخر كأهلية، لكن رجل أهل يسمى شنس لأنها ليست علم، لأنها ما تخص أهل معينين، وليست صفة أيضا ما يمكن تصف بها، ما يمكن تصف بها أهل، ما يمكن تصف بها. فهي جمع تصحيح لكنه لم يستوفي الشروط، شروط جمع المذكر السالم ليست فيه، فليست صفة وليست علم، لكنها جمعت جمع تصحيح وعربت إعرابه. الصفة إذا أردتها بعبارة دق هي المشتق، القائم ومهر ساكت ومهر جالس، معناها ما فيه حروف الفعل ومعناه. وأهل ليست مشتق جامدة، والعلم هي اسم جنس لكن ليست علم جنس، يعني علم الجنس مثل أسامة، علم الجنس هذا شيء آخر، مثل أسامة، مثل اللي ذكر ابن مالك في آخر العلم شبوة العقرب أم عريط العقرب وهكذا، هذه كي علم الجنس. وفي فرق بين اسم الجنس وعلم الجنس، فاسم الجنس قريب من النكرة يراد في النكرة. المهم الصفة هي المشتق، وأهل ليست مشتق، والمشتق ما فيه حروف الفعل ومعناه، يعني فيها أشياء فيها معنى الفعل لكن ليست فيها حروف ولا تعتبر مشتقة، مثل هذا، هذا فيها معنى الفعل أشير لكنها ليست فيها حروف فعل، أشير ما فيها الشين ولا الراء، لذلك لا تسمى مشتقة. وفي أشياء فيها حروف فعل لكن ليست فيها معنى الفعل، مثل كثير من الكلمات تتوارد مع بعض الأفعال في حروفها، تشترك مع بعض الأفعال في حروفها لكن لا تسمى ليست فيها معنى ذلك الفعل فلا تعتبر مشتقة. فالصفة يقصدون بها الصفة النحوية لابد أن تكون مشتقة. نعم، وإن كانوا يصفون بعض الأحيان بعض الجوامد أسماء الجامدة لكن لا يجعلها صفة، مثل مررت برجل أسد، أسد ليست صفة ووصف بها هنا لكن مقصود معنى آخر مفهم الأسد وهو الشجاعة. نعم، فإذا أهل ليست صفة وليست علما، اتضحت ولا ما اتضحت؟ ليست علما وليست صفة، ومع ذلك هي أعربت إعراب المذكر السالم، وهي جمعت فعلا جمع المذكر السالم، فنقول إنها جمع تصحيح فعلا لكنها جمع تصحيح لم تتوفر فيه الشروط، لأن كونه صفة أو كونه علما لا تتوفر فيه. وبالنسبة لأسماء الشروع أيضا لماذا نقول بأنها لم تستوفي الشروط؟ اللي هي اسماء الجمع؟ اسماء الجمع اللي هي 20، لأنها ليست جمع، ليست جمع، لأنها ليست أهلون عندك مفرد جمعته فهي جمع فعلا، أما 20 فليست جمع. طيب لماذا عربت هذه إعراب مدام ليست جمع؟ هي هكذا جاء اللفظ هكذا، لأن يعني في أشياء نحن قلنا في أشياء ألحقت بجمع المذكر السالم سماعا، قضية سماع، لكن نحن نريد هذه الأشياء الملحقة بجمع المذكر السالم كل واحد منها نحطه في خانة الأصلية، نرده إلى أصله من أنواع الكلمات التي نوعها النحوية. فيه معنى الجمع، لكن ليس كل ما فيه معنى الجمع يعتبر جمع. أنت عندك الفريق، الفريق جمع ولا غير جمع؟ جمع. لا، فريق مفرد. أنت تقول هذا فريق ولا هؤلاء فريق؟ الفريق لفظ مفرد ومعناه جمع. عندك القبيلة جمع ولا مفرد؟ باعتبار اللفظ، نحن نتكلم في القواعد النحوية في الصلاح. لفظ مفرد لكن معناه نفس. فليس كل ما دل على حرم جمع يسمى جمع في الصلاح. لا، نحن نتكلم عن الصلاح طبعاً، مو عن المعنى. واضح هذا؟ نريد هذه الكلمات التي تعرب عرب المذكر السالم وليست جمع المذكر السالم حقا، نريد فقط نرجعها إلى نذكر حكمها وهو أنها تعرب عرب المذكر السالم، لكن كل واحد منها نرد إلى خانة الأصلية اللي أتى منها شذوذا. فالعقود ذكرناها، أهل ذكرناها أنها جمع فعلا ومصحح فعلا، لأن بنية المفرد فيه لم تتغير، لكنه لم يستوفي الشروط، نقول فيه جمع تصحيح، جاء من غير شروط، دخل من غير استئذان. أولو وبابه الحق والأهلون أولو وعالمون عليون. من الأشياء الملحقة بجمع المذكر السالم وتعرب إعرابه أولو وعالمون. أما أولو فاسم جمع وينطبق عليها تماما حد اسم الجمع، لأن اسم الجمع عندنا هو ما لا مفرد له من لفظه، وما دل على الجمع وليس له مفرد من لفظه وإنما مفرده من معناه فقط، مثل قوم، هذه اسم جمع لأن دال على جمع وليس لها مفرد من لفظها وإنما مفردها رجل، مثل نساء أصبحت كعشرون، كعشرين، كعشرين. نساء مثلا اسم جمع لأنها لا مفرد لها من لفظها، لفظها امرأة. كذلك أولو بمعنى أصحاب، أولو الألباب، أنا أصحاب الألباب العقول، هذه ليس لها مفرد من لفظ أولو وإنما مفردها بمعنىها وهو ذو بمعنى صاحب، فهذا قاعدة اسم الجمع. أولو هذه علمت عرب المذكر السالم، وتقول في حالة الرفع جاء أولو الألباب، وتقول في حالة الجر والنصب رأيت أولي الألباب ومررت بأولي الألباب، وشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فأولو العلم هنا فاعل شهد ومعطوف على الفاعل، لأن معطوف على الفاعل فاعل، وهي مرفوعة علامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنها ملحقة بجمع المذكر السالم. فيه لأولي الألباب أيضا في القرآن. لا، آيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما، مشرورة علامة جرها الياء نيابة عن الكسر. فهي إذن اسم جمع ألحق بجمع المذكر السالم في إعرابه وليس جمع المذكر السالم الحق. وعالمون كذلك عند ابن مالك أنه اسم جمع، لأن أيضا من حدود اسم الجمع عند النحويين أن يكون الجمع أقل من مفرده، أقل من مفرده، العكس العادي هو المفروض أصلا أن يكون الجمع أكثر من المفرد. فإذا كان الجمع أقل من المفرد هذا بعضهم يطلق عليه اسم جمع وليس جمع، لأنه لا يعتبر جمع لأنه غير شامل المفرد، فهو أقل منه فيسمى اسم جمع لأنه لفظ جمع ومعناه ليس معنى الجمع فيسمونه اسم جمع. فالعالم مثلا هو كل ما سوى الله تبارك وتعالى، الحمد لله ربي العالمين، رب ما سوى الله تبارك وتعالى هو عالم لأنه مربوب. والعالمون فالشرح اختلف فيها، هل تطلق على هل هي بمعنى العالم تماما أو لا تطلق إلا على عوالم معروفة لعالم الإنس والجن والملائكة، والآخر يفهم بالتبعية بدون اللفظ لأن كان خاص بعقلاش لأن جمع عقلاء. فلذلك هي إما تساوي المفرد وإما أقل منه، فلذلك اعتبرها بعض النحويين اسم جمع. فكأنها على هذا القول إعرابها إلحاقا وليس على الأصل. بعض النحويين قال إنها جمع تصحيح مستوفي الشروط، فعالمون إذا ذكرت المقصود بها عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة والأشياء الأخرى تبع له، مثل يقول رب السماوات والأرض وسكت، معناها ما بينهما كذلك وما فيهما كذلك، فهذه أشراف الموجودات فيتبع لها فيكون، وهذه عقلة تجمع هذا الجمع فيكون جمع تصحيح فعلا، ويكون إعرابه على بابه وليس ملحقا، لكن الصحيح عندما نسم جمع. الحمد لله رب العالمين مضاف لما قبله وهو مجرور علامة جره الياء نيابة عن الكسرة. وفي قول الشاعر تنصفه البرية وهو السامي ويلفى العالمون له عيالا، ويلفى العالمون نايفة عن يلفى وهو مرفوع علامة رفع الواو نيابة عن الضم. ولو عالمون عليون، عليون في الأصل جمع عليين، والعلي هو المرتفع من الأرض ويقابله في اللغة الشرع، الشرع وهو المنخفض من الأرض. أحد الشعراء يقول كأن حوطا جزاه الله صالحة وجنة ذات علي وأشراع، لم يقطع الخرق تمسي الجن ساكنه برسلة سهلة المرفوع هلواعي. كأن حوطا جزاه الله صالحة وجنة ذات علي وأشراع، الشرع المنخفض من الأرض وجمعه أشراع، والعلي المرتفع، ويجمع جمع بعليون بعليين. فعليون هذه كأنها جمع تصحيح مسمي به، فالله تبارك وتعالى ذكره في كتابه اسما لأعلى الجنة أو للديوان الذي يدون فيه عمل صلحاء الثقلين، وكل من هذه الأمرين تدل عليه آية. قال إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، يدل على أن عليين اسم لهذا الديوان الذي فيه يدون ويكتب عمل الصالحين من الثقلين. والآية الأخرى إن الأبرار لفي عليين، معناها كأنه اسم لأعلى الجنة. فهذا عليون لفظة عليون ملحقة بجمع المذكر السالم، وتصنيفها أنها ما سمي بها به من هذا الجمع هو أن تأخذ جمعا وتسمي به مفردا، كأن تقول الزيدون مثلا وتحطها علما على شخص معين وتقول هذا الشخص سماه أهله الزيدون. والقاعدة فيها هذا النوع من الأسماء أنه يعرب إعراب المذكر السالم، فإذا وجد شخص يسمى الزيدون نعربه إعراب المذكر السالم، فنقول جاء الزيدون ورأيت الزيدين ومرت بالزيدين وتاني هذا الرجل. كذلك أيضا عليون سلك هذا السبيل. إن كتاب الأبرار لفي عليين، جر هنا بالياء نيابة عن الكسر، وما أدراك ما عليون، ما مبتدأ وعليون خبرها وهو مرفوع على ما ترفعه الواو نيابة عن الضم. نعم. نعم تقول جاء عليون، لكن ليس هذا مقصودي هنا، مقصودي هنا أن المفرد الشخص الواحد أو الشيء الواحد إذا سمي بجمع مذكر سالم يعرب إعراب المذكر السالم، وإن كان هو ليس جمع مذكر سالم إنما هو لمفرد، لأن لفظه هو جاء عليون، فعليون مثلا مفرد لكن صيغته صيغة المذكر السالم فيعرب إعرابه. كما قلت لك لو سمينا رجل خالدون، سميناك أنت خالدون فنعربك عرب المذكر السالم فنقول جاء خالدون ورأيت خالدين ومررت بخالد، وإن كان هو مفرد ليس جمع مذكر سالم وإنما يعرب إعرابه الحاق. هل يجوز يا شيخ إعرابه على الحكاية؟ يجوز في حالات أخرى. خالدون اسمه خالدون، نعم. هو تجوز فيه أوجه أخرى، الراجح والكثير أنه يعرب إعراب المذكر السالم، ويقولون له النحويون في الاصطلاح الخاص ما سمي به من الجمع، معناها أخذت الجمع وسميت به مفرد، لك فيه مع ذلك أن تمنعه من الصرف، تعربه إعراب منع الصرف على النون، ولك أن تعربه الحركات الظاهرة على النون بدون منع الصرف، تقول خالدون مثلا وخالدون وخالدونين، ولك منع ونصر تقول خالدون وخالدون وخالدون في حال لم يلحق بجمع المذكر السالم لأنه هذا أكمل نوع من الصرف. هذه لأنها فيها معنى العجمية شوي. نفس الشيء المثنى أيضا ما سمي به، لو سمينا رجل المحمداني مثلا محمدين نفس الشيء، أو رجلان نعرب أعراب المثنى، ولو سمينا أيضا شو نعرب المثنى السالم نعرب أعراب المثنى السالم، لو كان حد فيه اسم مسلمات أو شيء نعرف أعراب، نعم مثل عرفات كما ستأتي إن شاء الله. ولو عالمون علجون وأرضون شذ، إذا انتهينا من ملحقات جمع المذكر السالم تقريبا، بقي من واحد وهو جمع تكسير، وأرضون شذ، وكل هذه المذكورات كلها شاذ، لكن أرضون لكثرة شذوذها نص عليه ابن مالك قال شذ، لأن ما فيها أصلا شيء يربطها بجمع المذكر السالم، هي أصلا مؤنث وليست علم وليست صفة وليست لعاقل، وهي مؤنثة وليست فيها التاء ما تخبر التاء إذا أنثى، ليس فيها أي شرط من الشروط، مع ذلك سمعت عن العربي ملحقة بالمذكر السالم في عربه أرادونا في الحديث من اقتطع طبق به من السبع أراضين يوم القيامة، اللهم رب السماوات السبع وما أضلل ورب الأراضين السبع وما أقلل، وراءه مفتوح، مفتوح الراء، تقول أراضينا أيضا كسر جمع المذكر السالم كسر، لأنه هو في المفرد أرضون بالسكون، لما جمعته جمع المذكر السالم فتحت الراء فقلت أراضونا فكسرته جمع المذكر السالم، ومن والتحريك تغيير الحركة يدخل في التكسير، جمع التكسير قلنا هي ما تكسرت فيها بنية المفرد، هذا التكسير سواء كان بتغيير حرف عن مكانه أو بحذفه أو بزيادته أو بتغيير حركة فقط هذا يدخل في التكسير، فأرضون كسرت في جمع المذكر السالم، فهي جمع تكسير ملحق بالمذكر السالم في إعرابه، وقد تسكن راؤها في الضرورة في قول الشاعر لقد ضجت الأرضون إذ قام من بني سدوس خطيب فوق أعواد من بري لأرضون، فسكن راؤها ضرورة. وأرضون شذ والسنون وبابه، يعني أن من ملحقات جمع المذكر السالم أيضا باب سنين، والنحويون يسمونه باب سنين لأنه عبارة عن سنة جمعت هذا الجمع وهي أشياء ألحقت بها، فتقول السنون وبابه، السنون جمع سنة، والسنة العام هذه لا توفر فيها شروط جمع المذكر السالم، فليست السنة علما أيضا وليست صفة وليست لعاقل وليست خالية من تاء التانيث، ما فيها شرط من الشروط، لكن مع ذلك سمعت عن العربي سنون بإعراب المذكر السالم، فأعربت هذه الإعراب فتقول اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين كسني يوسف، على رواية الحديث، الحديث في روايتين اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف بالعرب على النوع، وهذا النوع يجوز فيه الإعراب بالحركات الظاهرة على آخره، لكن يجوز فيه أيضا إعراب المذكر السالم وهو الأكثر، فتقول اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. سنون هذه وبابها ألحقها العرب بجمع المذكر السالم في إعرابها والظاهر تخفيفا، فباب سنين تعريفه عندهم وكل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر تكسيرا يعرب بالحركات، هذا الضابط كل اسم ثلاثي، قاعدت أنه ما توفرت فيها الشروط يعرب إعراب المذكر السالم عندهم شذوذا، طبعا كل اسم ثلاثي حذفت لامه، يعني ولامه معناها الحرف الأخير منه، وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر تكسيرا يعرب بالحركات، وانتبهوا فكل اسم ثلاثي سنة اسم ثلاثي لأن أصلها سنون بالواو، بدليل أنك تقول سنوات إذا جمعتها ترد الواو، والجمع يرد الأشياء إلى أصولها. هذه اللام التي هي الواو في الأصل حذفت وعوض عنها هذه الهاء سنة، عوض عنها التأنيث. والنحويون يفرقون بين تاء التأنيث وهاء التأنيث. طبعا هذه تاء التأنيث أيضا يطلق عليها في الاصطلاح في التوسع تاء التأنيث، ويطلق عليها هاء التأنيث، لكن في الاصطلاح الدقيق يميزون بين تاء التأنيث وهاء التأنيث. فهذه الموجودة هنا هاء التأنيث وليس تاء التأنيث، والفرق بينهما أن هاء التأنيث يوقف عليها بالهاء ولا يوقف عليها بالتاء، وأنها يكون ما قبلها متحركا مثل سنة. أما تاء التأنيث فيكون ما قبلها ساكن ويوقف عليها بالتاء مثل بنت وأخت وهنت. وأنها لا توجد في العربية إلا في هذه الكلمات الثلاثة التي هي تاء التأنيث، هنت وأخت وبنت. بنت إذا أردت أن تقف عليها تقول بنت ولا تقول بنت، تقف عليها بالتاء ما قبلها ساكن. وأما هاء التأنيث فتقف عليها بالهاء وما قبلها متحرك. وهاء التأنيث في تقدير الانفصال من الكلمة ليست من الكلمة، في تقدير الانفصال دائما، ولذلك لا تعد في حروف الكلمة. وأما تاء التأنيث الأكثر فيها أن تكون منتصقة بالكلمة وجزء منها. بنت وأخت وهنت، وهنت كناية عن بنت وأخت أو فعل. نعم. ذيك خاصة يسمى تاء التأنيث الساكنة، لكن ذيك خاصة بالأفعال، لكن هاء التأنيث وتاء التأنيث المشددة الأسماء هي هذا. فهاء التأنيث مثل سنة يطلقون عليها تاء التأنيث بعض الأحيان، لكن في الاصطلاح الدقيق وهنا سنمر عليها أن في فرق عندنا بين قولنا كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث، لأن ما حذفت لامه وعوض عنها تاء التأنيث لا يدخل في هذا الحد. مثل بنت أصلها بنو من البنوة، هذا اسم ثلاثي حذفت لامه لكن عوض عنها تاء التأنيث. فنفرق هنا في التفريق الخاص. ها؟ الحد لا يشملها، لأن هذه هنا هاء التأنيث ما هو ليس تاء التأنيث. هند هنت هي هاء نون تاء، هاي هنون من الهنات، هنت بالتاء. الهنت قد تكون كناية عن المرأة الأنثى، وقد تكون عن الفعل المؤنث، يكنى بها عن كلا الأمرين. الهنات جمع هنت، هنت مثل البنات جمع بنت. لا هذا أصلا هذا أصلا اسم ثلاثي لكنه لم يحدث منه شيء. هذا اسم ثلاثي الضابط انتبهوا، نحن سنشرح. لأن سنة الله السين حرف والنون المشددة حرفين سنة، هذا اسم ثلاثي زيدت فيه هاء التأنيث ولم يحدث منه شيء. ونحن الضابط عندنا اسم ثلاثي حذفت لامه الحرف الأخير منه وعوض عن تلك اللام المحذوفة هاء التأنيث. وإذا طبقناها في سنة نقول سنة أصلها سنون بدليل سنوان، حذفت الواو لأنك ما تجدها الآن تقول سنة تون. حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر تكسيرا يعرب بالحركات، معناه يشترط في هذا الاسم أيضا ألا يكون له جمع تكسير معرب بالحركات. فإذا كانت الكلمة لها جمع تكسير يعرب بالحركات لا نعرف إعراب المذكر السالم، مثل شفة والشفاء. شفة اسم ثلاثي حذفت لامه لأنه أصلها شفون من المشافهة، وعوض عنها هاء التأنيث لكنه له تكسير يعرب بالحركات له شفاه، فلا تقول شفونا. واضح مفهوم حد سننا؟ هذا الحد يشمل سنة وعضة وثوبة. سنة معناها واضح، وعضة يجمع على عضون وعضينا، معناها الجزء، العظة الجزء، ومنه قول الله تبارك وتعالى الذين جعلوا القرآن عظين، معناها أجزاء، آمنوا ببعض منهم وكفروا ببعض منهم. وثبة، ثبة الجماعة، انفروا ثباتنا وانفروا جميعا، انفروا جماعات متفرقة أو انفروا حركونكم مجتمعين كله. وأما يوم خشيتنا عليهم فتصبح خيلنا عصبا ثبينا، وأما يوم خشيتنا عليهم فتصبح خيلنا عصبا ثبينا، حال منصوب علامة نصب الياء إنه منحق المكر الثالث في عربي. ها؟ ضبة خارج عن الحد بشيء، وهو أنها لها جمع تكسير، ضبات تسير على حد ضبات نفوسنا وليست على غير الضبات تسيل، لكنها مع ذلك جمعة ترجم شو ذا ضبون موجودة مسموعة. هذه أشياء خرجت من مخرج شذوذة. على كل حال اختصارا، باب سنين هو ما توفرت فيها الشروط، كل اسم ثلاثي احتراز من الرباعي، حذفت لامه احتراز من الثلاثي اللي لم يحذف منه شيء مثل سنة، مثل سنة اللي قال الأخ، وعوض عنها هاء الثاني احتراز من ما كان ثلاثي وحذفت لامه ولم يعوض عنها شيء مثل يد ودم، هذا كان يديون ودميون ولم يعوض عنه شيء، لا يجمع على جمع، أتقول يدون ولا دمون. أو عوض عنه همزة الوصل مثل اسمون، أصلها سمون حذفت لامه لكن عوضت عنها همزة الوصل، لم تعوض عنها هاء الثاني. أو عوضت عنه تاء الثاني مثل بنت وأخت وهنت، كلها كلمات حذفت لامها وعوض عنها تاء الثاني ولم يعوض عنها هاء الثاني. فنحن الضابط عندنا أن تعوض هاء الثاني، فما لم يعوض منه شيء لا يدخل في الحد، وما عوض عنه همزة الوصل لا يدخل في هذا الحد، وما عوض عنه التاء الثاني لا يدخل في هذا الحد، ما لم يعوض عنه شيء لا يدخل في الحد، وما عوض عنه غيرها الثاني لا يدخل في الحد أيضا. واضح؟ إن شئتم نطول ونذكر المخرجات بدقة وما شذ منها، لأن هذه الأشياء اللي يخرجها الحد دخل بعضها سماع شذا، وإن شئتم نكتفي بهذا التعريف ونواصل، والخيار لكم ومعكم طبعا الشيخ المشرف. فباب السنين هو كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء الثاني ولم يكسر تكسيرا يا رب الحركات، مثاله كما قلنا سنة سنون، وثبة ثبون، وعظة عظون. فشفة لا تدخل في هذا لأنها لا تكسير يا رب الحركات، وسنة لا تدخل في هذا لأن لم يحذف منها شيء، واسم لم يدخل في هذا لأنه وإن كان حذف منه عوضت عنه همزة الوصل، ويد ودم لا يدخل في هذا لأنه وإن كان حذف لامه لم يعوض منه شيء. أيوه هذا الثاني، نعم مئونة، لا مئينة، واضح هذا. وأرضون الشذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد، يعني أن باب سنين قد يريد مثل حين، يعني أن من العربي من يعربه بالحركات الظاهرة على النون جمع الحالات ولا يعربه على المذكر الثالث، فيقول سنين هذه سنين، ورأيت سنين، ومرت بسنين، وعليها روية حديث اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف، لم تسقط النون للظاهر. وفي قول الشاعر دعاني من نجد فإن سنينه لعبنا بنا شيبا وشيبننا مردا، فإن سنينه إعراب بالحركات على النون منصوب بالفتحة الظاهرة على النون لأنه سمعنا، ولو كان الإعراب بالياء لقال فإن سنيه. نعم. وهو عند قوم يضطرد، يعني أن بعض العربي وبعض النحويين جعلوا باب المذكر السالم كله يجوز في هذا الإعراب، فترسمه النون وتعربه بالحركات الظاهرة على النون. وهو عند قوم يضطرد أي ينقاس جمع ما ذكر السالم كله الأصلي أصلي مثل الزيدون ومثل عامرون، على هذا تقول جاء عامرون ورأيت عامرون، أجاز هذا بعض النحويين وحملوا عليه قول الشاعر رب حي عرند سنوي طلال لا يزالون ضاربين القباب. ضاربين جمع مذكر سالم ما فيها خلاف، يعني ضارب صفة لمذكر عاقل خالي من تاء التانيث وتقبلها إلى أن تقول ضاربته، وجمعناها قلنا ضاربين. والمفروض كما قلنا فالجمع المذكر السالم إذا أضيف تحذف منه نون، نون أنت للإعراب أو تنوينا مما تضيف حذف كطور سين. وقال ضاربين القباب، المفروض يقول ضاربي القباب إذا عربها عرب المذكر السالم. فلما أبقاها، فلما أبقى النون مع الإضافة علمنا أنه عربها بحركة على النون، فعلى هذا القول. وبعض النحويين يمنع هذا ويؤول البيت تأويلات فيها تكلف بعض الشيء. بعضهم يقول ضاربين القباب ليست مضاف وإنما القباب مفعول به، لكنها فيها ياء النسب، ظل ضاربين القبابية حذفت ياء النسب، وهذا تكلف واضح. وبعضهم يقول القبابي مضاف لمحذوف بدل من مذكور وليس مضافا لضاربين المذكور، أصله ضاربين ضارب القباب، وهذا من ناحية المعنى معقول لكنه بعيد لأنه ما في شيء يدل عليه. رب حي عرند سنين طلال لا يزالون ضاربين ضارب القباب، وتكون ضاربين الأولى معناها بالسيوف، وضاربين القباب من ضرب الخيمة معناها بناها، ضاربين القباب جمع قبة. هذا من ناحية المعنى قد يكون جميل لكن يحتاج إلى شيء يدل عليه. نعم، أقرب الأقوال أنه ضاربين هنا معربة بالحركات على النون، لكن قد نقول ليس هذا بقياس وإنما هو ضرورة شعرية تقصر على محلها. نعم، كما تقع الضرائر في كل شيء، كل الأشياء اللي قعدنا تقع فيها ضرورة. وهو عند قوم يضطرد، يعني في شمع المكر السالم كله وما ألحق به. نعم، ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق. شمع المذكر السالم قلنا إنه دل على الجمع بزيادة في آخره، وهي الزيادة عبارة عن واو ونون أو ياء ونون، والتثنية دلت على الاثنين بزيادة في آخرها، وهي الزيادة عبارة عن ألف ونون أو ياء ونون. هذه النون بالنسبة لنا جديدة علينا ولا بد أن نضبطها بضابط، نعرف حركتها بالضبط، لأنها النون في آخر الكلمة وليس عليها حركة الإعراب. ونحن عاهدنا في المفردات أو في الإعراب الذي مر معنا أن يكون الآخر متحركا بحركة الإعراب، لكن جاءتنا التهنية وجاءنا جمع المذكر السالم والإعراب فيهما بحرف، وهذا الحرف بقي بعده حرف هو آخر الكلمة، وهذا الحرف الذي هو آخر الكلمة ليس متحركا بحركة الإعراب، فينبغي أن نضبط حركته. فلذلك تكلم هو عليها وقال ونون مجموع وما به التحق فافتح. الأصل في النونين مطلقا سواء كانت نون التهنية أو الجمع أن تكونا ساكنتين، لأن نون لأن نون التهنية ونون جمع المذكر السالم على الأصح عند النحويين أنهما عوضا من التنوين، أنهما عوضا عن التنوين أقام مقامهم. ولا يعترض معترض بأن التنوين لا يجتمع مع التعريف مع المعرفة، والنون تجتمع معهما، تقول الزيدون تقول المسلمون، وما يستطيع أن تقول المسلمون مثلا، لأن القاعدة أن الشيء المشبه الشيء لا يقوى قوته في كل شيء، لكن يكفينا أن نقول أنه عوض من التنوين أنها تسقط مما يضاف كما يسقط التنوين، أنها تأخذ أحكام التنوين من أن تلي إعرابه وتنوينه مما تضيف حذف كطور سينا. وأيضا التنوين عبارة عن حركتين، الأولى منهما تصور الوجه الإعرابي في الكلمة، والثانية سكون ثابت، فكأن الواو مع النون والياء مع النون يحكيان التنوين في آخر الكلمة، فالواو مثلا أو الياء تصور الحركة الإعرابية، تقوم مقام الحركة الإعرابية التي تصورها الحركة الأولى من التنوين، والنون باقية على حالة واحدة كما بقيت حركة التنوين الأخيرة ساكنة، فهو يشبه التنوين من هذه الحيثية. وأما أنه يجتمع مع أل فلأن أل أصلا لا تجتمع مع التنوين، لا تجتمع مع صورة التنوين، وأما إذا كان شيء يقوم مقام التنوين فهي لا علاقة له بذلك، شيء آخر وكلمة أخرى وحرف آخر له حكم آخر، فلا يعطى حكم التنوين في كل شيء. والدليل على هذا أيضا من النحو نفسه، أن عندنا من قواعد النحو أن إن لا تجتمع، لا تليها لام الابتداء، لا تقول إن لزيدا قائم اتفاقا، لأن إن للتوكيد واللام للتوكيد ولا يجتمعان، لا بد أن يفرق بينهما بشيء، تقول إن هذا لقائم، فلا يجوز أن تلي إن، واضح هذا الموضوع، إن لا تجتمع لام الابتداء في مكان، لا بد أن تؤخر، والأصل في لام الابتداء أنها تكون في أول الكلمة ولا يجوز تأخيرها أصلا لأنها لها الصدارة، لكن إذا شاءت إن لأنهما لا يجتمعان نؤخر لام الابتداء حتى نجعلها على الخبر. مع ذلك إذا تغيرت صورة إن بهن بأن أبدلنا الهمزة هاء نأتي بلام الابتداء، يأتينا بهن التي هي عوض عن إن نأتي بلام الابتداء، لأن صورة إن التي تخشى منها اللام ذهبت. في قول الشاعر لهنك من عبسية لوسيمة على هنوات كاذب من يقولها، لهنك فجاء بلام الابتداء معهن، ألا يا سنا برق على قلل الحمى لهنك من برق علي كريم لمعت اقتداء الطير والقوم هجع فهيجت أحزانا وأنت سليم، لهنك فجاءت لام الابتداء معه، فمعناه أن الأشياء التي تقوم مقام أشياء أخرى كوننا أقمناها مقامها بدليل معين لا يلزم أن هذا العوض يأخذ أحكام المعوض عنه مطلقا، فلا يعترض بمثلها. فقد تجد بعض النحويين يقول مثلا هذه النون لا يمكن أن نقول إنها تقوم مقام التنوين لأنها تجتمع مع أل والتنوين، فنقول ليس هذا لازما، دليل كثير من أمور النحو الأخرى، وإنما يكفينا أنها شابه التنوين في السقوط مع الإضافة، وهذا حكم مهم، أما هذا الآخر فليس حكم. إذن قصدنا من هذا أن نبرهن أنها قامت مقام التنوين، وأن التنوين في الأصل ساكن، في الأصل في نون التثنية ونون الرفع عفوا ونون الجمع أن تكون ساكنتين، هذا الأصل. ثم إن هما لابد أن يحركا لأن ما قبلهما ساكن، فيجتمع ساكنان اللي هو الواو أو الياء أو الألف وبعدهما النون، والواو هنا أو الياء أو الألف لا يمكن أن تحذف لأنها جاءت للإعراب دالة على إعراب كلمة، فلو حذفت لبقية الكلمة بدون علامة إعراب، فاضطرنا أن نحرك النون للتخلص من التقال الساكنين، فكسرنا النونين على الأصل للتخلص من التقال الساكنين، أما نون التثنية فبقيت مكسورة، وأما نون الجمع ففتحت تخفيفا. يقول النحويون لأن دلالة الجمع أكبر من دلالة التهنية، فثقلت الكلمة بمدلولها فاحتجنا إلى تخفيف، فتحناها تخفيفا وفرقا بينها وبين نون التهنية، ونون التهنية كسرت على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين وبقيت مكسورة فرقا بينها وبين نون الجمع. قال نون مجموع وما به التحق، المهم هو أن العرب نطقت بنون جمع المذكر السالب مفتوحة وما أحق به، فتقول زيدون خالدون وعامرون، تقول عشرون وعالمون وعليون، أما أولو فلا تجد خيانا لأنها دائما مضافة ولازم لضاف دائما أنها محذوفة لضاف. وقل من بكسر نطق يعني أنه صمع من بعض العرب كسر نون الجمع جمع المذكر السالم في قول الشاعر عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعانف آخرين آخرين سمعت مكسورا. وقول الشاعر أيضا وماذا يبتغي الشعراء مني قد جاوزت حد الأربعين. بالنسبة للآخرين هذا جمع مذكر سالم والأربعين ملحقة مذكر سالم. وقد يحتج بهذا على الإعراب قد يقول قائل هذه الحركة ليست حركة نون مجموع مكسورة وإنما هي حركة إعراب مثل الضاربين التي ذكرنا لأن هذين الجمعين كل منهما مضاف لما قبله فهو في مقام الكسر في مقام الجر والكسر علامة الجر. صحيح وانكرنا زعانفة آخرين نعم لكن الأربعين ثابتة فيها حد الأربعين نعم. فافتح وقل من بكسره نطق نادر مسموع في هذين البيتين. ونون ما ثنية والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه يعني أن النون ثنية بعكس ذاك استعملوه يعني أنها كسرت على الأصل في التخلص من انتقال الساكنين وهذا هو الكثير. وقل من نطق بفتحها ما كسرها فهو الأصل قال رجلان ودخل معه السجن فتيان جنتين. وأما فتحها فنادر ورد في قول حميد بن ثور الهلالي يصف خطاة على أحوذيين استقلت عشية وما هي إلا لمحة وتغيب على أحوذيين ورد يقول على أحوذيين تثنية أحوذي يصف رجليها أنها خفيفين ومقلب على أحوذيين استقلت عشية وما هي إلا لمحة وتغيب السرعة. وسمع أيضا فتحها في قول مروي عليه من الجيدة والعينانة ومن خرين أشبهها وبيان لكن النحويين قالوا إن هذا البيت مصنوع ليس من كلام العرب بأدلة. أولا أنه فيه ركة ليست معهودة في كلام العرب. ثانيا أنه اجتمعت فيه لغتان في وقت واحد إن قال عليه من الجيدة والعينانة ومن خرين أشبهها وبيان والعربي أيضا العربي على الأصل يتكلم على سجيته ولا يجمع بين اللغتين إنما يتكلم بلغته فقط يجمع بين اللغتين يدل على أنه مصنع. قد يكون نطقها ومن خرين قد يكون نطقها بالفتح لكن ليش الياء ليش الياء وإذا كانوا يلزموا المثنى الألف عليهم من الجيدة والعينانة ما قال العينين. وعلى كل حال مهما كان تكلم بلغتين أرسم المهنة الألف ولم يرسمه في مخرين أرسمه في العينان وفي العينين ولم يرسمه في منخرين. وقل من بك ونون ما ذنية والملحق به بعكس ذاك استعمله فانتبه. ابن مالك في الألفية كلها لم يأتي بتتميم لم يأتي بكلمة زائدة تتميم هكذا لا فائدة لها مثل فعلمين اللي كثيرا ما يقولها الناس الذين يظنون فانتبه إلا هذه قال فانتبه ولعلها لا تكون زائدة أنه ينبهك على الفرق بين النونين لماذا فتحت تلك وكسرت هذه. والفرق ذكرنا لماذا فتحت ولماذا كسرت هذا ذكرنا بعكس ياك استعمله فانتبه. إذن هذا الباب الثالث من أبواب النيابة يليه الباب الرابع وهو جمع المؤنث السالم صح. قال هو وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولات والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل. هو تسمية ما جمع بالألف والتاء بجمع المؤنث السالم هذا من باب التغريب، وإلا هو يدخل فيه جموع هي مذكرة في الحقيقة، ويدخل فيها أشياء أخرى جموع جمادات، فهو في الحق كل ما جمع بالألف والتاء، لكنه سمي جمع مؤنث سالم لأن الأصل فيه كذلك، وهذا من باب التغريب. فمثلا طلحة تجمع على طلحات وهي ليس جمع مؤنث سالم، رحم الله عظما دفنوها بسجستان طلحة الطلحات. حركتها يجوز فيها التحريك، عنوان السالم يجوز وسط دائم كرم الحالات يجوز فيه التحريك بعض فهو من باب التغريب. وفي جمالات جمع جمال، أليس جمع مؤنث؟ فكل ما جمع بالألف والتاء طبعا الزائدتين إعرابه تقع فيه نيابة حركة عن حركة. نحن كنا في الماضي نتكلم عن نيابة حروف عن حركات، الآن جمع مؤنث سالم النيابة فيه هي نيابة الكسرة عن الفتحة فقط. قال وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب مع رفع بالضمة طبعا، لكن ما تكلم عليها لأنها الأصل ما يحتاج أن نتكلم عليها هنا أنه يرفع بالضم. شيء على أصله تدل عليه الأصول التي ذكرناها هناك ما يتكلم عنه. وما بتاء وألف قد جمع ما قال يرفع بالضمة، لأن احنا قلنا العلامة الرفع الأصل هي الضمة، ما دام هو على أصله في الرفع بالضم خلاص ما نتكلم عنه. لكن قال يكسر في الجر وفي النصب مع، ونبه طبعا على النصب لئلا يظن على عفوا على الجر لئلا يظن ان الكسره هنا لما جاءت علامه على النصب لا يصح ان تكون علامه على الجر الذي التي هي علامته الاصليه. فقال ان المجموعه بالالف والتاء يكسر في حاله الجر وفي حاله النصب، اما في حاله الجر فواضح لان علامه الجر الكسره، واما في حاله النصب فنيابه عن الفتحه كما تنوب الفتحه عن الكسره في حاله ما لا ينصرف. مثال هذا الآيات التي ذكرناها إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، كل هذه مجموعة بالألف والتاء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات امتحنوهن، مهاجرات حال والحال حكمه النصب، وهي هنا منصوبة علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة. بعض النحويين قال إن، وهو مروي عن الكوفيين الأخفش، قال إن جمع المؤنث السالم في حالة النصب مبني أنه يعرب في حالة الرفع وفي حالة الجر، وما في حالة النصب فالكسرة كسرة بناء وليست كسرة إعراب. وهذا القول رده واضح، أولا لأن الكلمة هذه هذا النوع من الكلمات ليس فيه شبه من الحرف أصلا حتى يبرد، والبناء لا بد له من سبب. ونحن إذا سبرنا مسلمات أو مؤمنات وقانتات لا نجد فيها شبه من شبه الحرف تبنى لهم، هذه واحدة. الثانية أن هؤلاء يسلمون بإعراب جاء المسلمات، ويسلمون بإعراب مررت بالمسلمات، فما الذي طرأ على رأيت المسلمات حتى تبنى؟ ما هو واضح. فهذا تحكم بدون دليل، تصرف بدون سبب، وهذا لا يقبل، لا بد الشيء من أدلة. عدم الاستجابة للعام هنا هذا لا يكشف البناء مثلا لا ما يكفي البناء لأن عندنا نظيره ما لا ينصرف. تقول مررت بأحمد في استجابة لكن ما ظاهرة لأن عندنا الإعراب التقديري. نحن فرضنا إعراب ظاهر وإعراب تقديري هذا يدخل في إعراب التقديري وهو النيابات. هذا يكون ما في سبب البناء اضطرنا إلى أن نكون في الأصل، الأصل بقى ما كان لما كان، فاضطرنا إلى أن نقول إن الكلمة معربة وإن كانت كما قلت ظاهر أنها مستجابة للعام، فنقدر لها شيء معين ونؤول لأن البناء ما عنده سبب والكلمة باقي على أصلها من الإعراب. هم يقولوا عنا لما كونها لم تستجب للعام من غير احتلالها أن هذا هو الذي جعل الأسماء تكون عدم استجابة للعام. لا ولا ولا بد من السبب، لا بد من السبب، لا بد من السبب، لا بد من سبب الأسباب المحصورة، وتكون الكلمة معروفة عنها البناء، لأن الأصل في الكلمة إذا كانت مبنية تكون مبنية دائما، ما تعرب في شطر من السياق وتبنى في شطر من السياق هذا ما معهود، خاصة بدون سبب عربتها في السياق ما استجابت في هذه الجزئية هي معربة لأن الأصل الإعراب ما طرأ موجب البناء، فنحتاج أن نقدر بس حتى تبقى على أصلها لأن ما في موجب البناء فنعود. وما بتاء وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب مع كما قلنا، وتكون حالة النصب علامة الفتح النصب فيها الكسرة نيابة عن الفتحة، ولا يجوز فتح هذه الأشياء. تكون فيهم طبعا أجاز وفتحها، أجاز تقول المسلمات واحتجوا بما سمع من قول العربي سمعت لغاتهم، سمعت لغاتهم، تقول ثباتا جمع ثبة، فلما جلاها بالأيام واحد يصف النحل عسال يريد أن يأخذ عسل النحل، فلما جلاها معناها طردها بالأيام الدخان جلها بالأيام تحيست ثباتا عليها ذلها واكتئابها، فقال ثباتا ما قال ثبات ما نصب بالكسرة. الكوفيون أجازوا جمع المؤنث السالم مطلقا أن ينصب بالفتحة مهما كان. البصريون قالوا المؤنث ما جمع بالألف والتاء قسمين، قسم محذوف لامه في المفرد مثل لغة مثل ثوبة يجوز لك فيه الفتح وإن كان الأولى أن تعربه بالكسر فتقول تعلمت لغاتهم وجاء الناس ثبات، وهذا اللي ورد به القرآن انفروا ثبات وانفروا جميعا. وما لم تحذف لامه مثل المسلمات هذا ليس فيه أصلا إلا الكسر ولا يجوز فتحه لأن الأصل الكسر والسمع إنما وقع في مثل ما حذفت لامه، ونقتصر على السمع في محله ولا نتعدى بالضرورة. لا هذا ما يدل على المنع، كونها مكسورة كلها ما يدل على منع الفتح لأن المنع يحتاج لدليل. فقالوا بما أن سمعت لغات ونقيس عليه كل شيء ونقول لا يتبع على حالها، لكن في غير الآية ممكن نقول رأيت المؤمنات على هذا. أبو علي الفارسي من البصرة بصري شذ عن البصريين وقال لا يجوز الفتح أصلا حتى في المحذوف اللام، حتى لغاتهم لا يجوز أن تقول لغاتهم باعتبارها مؤنث سالم ولا ثباتا باعتبارها مؤنث سالم. وقال إن ما ورد من هذا في سمعت لغاتهم وتحجزت ثباتا أنه ليس جمع مؤنث سالم وإنما هو مفرد فقط رجعت له اللام وقلبت ألفا، فتعلمت لغاتهم أصلها تعلمت لغتهم وأنها رجع لها الواو لغوتهم لأن يعني اللغو اللغة مشتقة من اللغو، ثم انقلبت الواو ألف فقلت لغاتهم فصار مفرد لكن هذا تكلف شديد. وثباتا كذلك أصلها هبوة ثبوة وقلت ثباتا وهي مفرد، وهذا مردود طبعا من ناحية التصريف مردود لأنه فيه كثير من التصاريف ما عندها وجود. ومن ناحية المعنى أيضا العرب قصدوا الجمع في اللغات وقصدوا الجمع في وفي ثبات الجمع واضح، لأن فلما جلاها بالأيام تحيزت ثباتا، النحل ما يطير ثبة واحدة وإنما يطير جماعات متفرقة، هذا قصد الشعر. من ناحية المعنى ثباتا واضح أنه جماعات ليس ثباتا واحدة حتى يستشهد به أبو علي الفارس. يكسر في الجر وفي النصب مع كذا أولاد وليس من قد جعل كذا رعات فيه ذا أيضا قبيل. جمع المكر السالم عفوا جمع المؤنث السالم حد، هذا هو المجموع الذي هو التام مطلقا، سواء كان كما قلنا مذكرا من الطلحات أو مؤنثا حقة مثل المسلمات المؤمنات أو غير عاقل من الجمالات. في أشياء لا يشملها حد المؤنث السالم وهي ملحقة به أيضا كما ذكرنا في جمع المذكر السالم ملحقة بالعربي، وهي اسمان، اسماء جموع وما سمي به من الجمع. أما اسماء الجموع فأولاته، اسم جمع ذاتي بمعنى صاحبة، وردت في قول الله تبارك وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ترفع بالضم علامة رفع الضم، وإذا نصبت تكون علامة نصبها الكسر نيابة عن الفتحة في قول الله تبارك وتعالى وإن كن أولاة حمل، فكن فعل الناسخ واسمه نون النسوة المدغومة في نون فعل وخبره أولاة حمل وهي منصوبة علامة نصبها الكسر نيابة عن الفتحة. كذا أولاته هو الذي اسمه قد جعل أيضا ما سمي به من الجمع، منها جمع أن السالم أخذته وجعلته اسما على معين، هذا أيضا يعرف هذا العرب ملحق بجمع المذكر السالم، عفوا ملحق بمؤنث السالم، وإن كان هو ليس جمع مؤنث السالم في الحقيقة. مثل أذرعات، أذرعات بلد بالشام يسمى أذرعات كأنه جمع مؤنث السالم لأنه مختوم بالألف والتاء، فتعرب هذا العرب فتقول هذه أذرعات ورأيت أذرعات ومررت بأذرعات، روي عليه قول امرئ قيس تنورتها من أذرعات وأهلها بيذرب أدنى دارها نظر عالي، تنورتها من أذرعات، عرفها عرب المؤنث السالم، وأهلها بيذرب أدنى دارها نظر عالي. ومنه وقفت بعرفات وتقول رأيت عرفات جبل هذا عفوا الصعيد هذا المعروف الواد وادي عرفة يجمع تقول عرفات، هو علم عليه هو لكنه عرب عرب المؤنث السالم. أدريات الشيخ في البيت على الأصل. في البيت على الأصل أدريات. أدريات إنه عربي عرب المؤنث السالم ليس على الأصل، لأنك لو لو لو لو نورت إلى واقعها هي علم مؤنث، فلو عربتها كما هي بغير النظر إلى أنها جمع مؤنث سالم لقلت تنورتها من أدريات، إحنا علم مؤنث وعلم مؤنث حكم أن يمنع من الصرف، وروي بهذا بيت امرئ قيس تنورتها من أذرعات وأهلها بيذرب أدنى دارها نظر عالي. فما أخذته من جمع المؤنث السالم وسميت به معينا يجوز لك فيه يعني أن تعربه عرب المؤنث السالم، مثل هذه عرف عرفات ورأيت عرفات، مثل أذرعات تقول شئت أذرعات ما شئت إليها وتكون ظرف. ويجوز لك فيه مع ذلك وجهان آخر، يجوز لك فيه أن تعتبر حاله واقعه، والكلمة إذا نظرت لواقعها هي علم ومؤنث، إن عرفات علم مؤنث بالتاء، تاء طبعا تاء الجمع لكنها تاء الثانية هذه الحالة، فتقول هذه عرفات ووقفت بعرفات تمنع من الصرف علم مؤنث فيه العلمية والثانية، وتقول تنورتها من أذرعات وأهلها بيهرب أدنى دانها نظر عالي، ولك فيها أن تعتبر أصلها وحالها، فبالنظر إلى أصلها هي جمع مؤنث سالم فتكون الكسرة هي علامة نصبها نيابة عن الفتحة، واعتبار حالها هي جمع هي علم مؤنث فتمنعها من الصرف. وروي عليه أيضا بيت امرئ قيس تنورتها من أذرعات وأهلها بيذرب أدنى دارها نظر عالي، رواه العرب هكذا بالكسر بدون تنوين. فيجوز لك فيما سمي بجمع المؤنث السالم ثلاثة أوجه، أن تعربه عرب المؤنث السالم تنوع، وأن تعربه ممنوع من الصرف باعتبار أنه مؤنث علم، ولك أن تعتبر فيه الأمران معا فتنزع منه التنوين وتعربه عرب المؤنث السالم، كل هذا روي عن العرب. قال الناظم رجل عالم موريتاني قديم يسمى ابن متالي قل باعتبار الحال والأصل وكل توجيههما بأذرعات قد قبل. ولذلك ابن مالك قال كذا أولاد هو الذي اسم قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل. أنا قبل في هذا العرب وعرب من السالم، وهذا يفهم منه أن فيه أوجه أخرى غير هذا، ما دام هذا مقبول فقط وليس واجب أن أنا فيه أوجه أخرى وهي التي ذكرناها. وكل توجيههما بأذرعات أو بأذرعات قد قبل، تعتبر الأصل وتعتبر الحال وتعتبر الاثنين. تعتبر الحال أذرعات الآن إذا اعتبرت حالها هي عبارة عن ماذا؟ اللفظ الآن عبارة عن علم بلدة بالشام، فهو علم لمؤنث، وعلم المؤنث حكمه أن يمنع من الصرف، هذا اعتبار الحال الواقع. إذا اعتبرت الأصل أذرعات أصلا جمع ذراع، ذراع مؤنث تجمع على أذرعات، أذرع وأذرعات، وهذا جمع مؤنث سالم مجموع بالألف والتاء، فتعربه عرب المؤنث السالم تنون وتجعل الكسر نيابة عن الفتحة. اعتبرت الأمرين معا تقول هو أصل جمع مؤنث سالم وهو الآن علم لمؤنث، فتنزع التنوين وتترك الكسرة، تخلي الكسرة أيضا صح، فكأنه فيه نوع من الجمع بين الروايات اللي بدون ترجيح اللي جمع بين الأحوال عند أهل الفقه. واضح هذا المفهوم؟ بيت امرئ القيس تنورتها من أذرعات، ويقول أنه هو بالشام رأى النار بيذرب، تنورتها معناها رأيت نارها من بعيد، وهذا توهم بسبب شدة المحبة يسميه البلاغة الإغال من التوغل في الشيء، وهو مستحسن في بيت امرئ القيس، قد استقبح في بعض الأشياء إذا كان واضحا كذبه، كما في قول ابن نواس وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخاف كالنطف التي لم تخلق، واضح أنه ما فيه طعم، ما فيه طعم قول امرئ القيس تنورتها من أذرعات وأهلها بيهرب أدنى دارها نور عال. ولا حد قول امرئ القيس قول الشاعر أليس بصيرا من رآه وهو قاعد بمكة أهل الشام يختبزون. إذن ابن مالك قال فيه ذا أيضا قبل، معناها يقبل فيه وجه أخرى وذكرناه. بالنسبة لجمع المؤنث السالم أيضا لا يقاس في كل كلمة، إنما يقاس في الكلمة المختومة بهاء التانيث أو تاء التانيث، وكل ما ختم بتاء التانيث أو هاء التانيث يقبل فيه أن يجمع جمع مؤنث سالم، مثل فاطمة فاطمات، مثل بنت بنات، وهكذا. أما ما لم يختم بهاء التانيث فلا يقاس، لا يصح جمعه جمع مؤنث سالم إلا إذا كان علما لمؤنث، مثل هندو هندات، سعاد سعادات يقاس فيها، أو كان فيه ألف التانيث مطلقا، مثل حبلى حبليات حبلاوات وحمراوات، له مذكر طبعا. غير ذلك لا يقاس إلا إذا كان صفة أو مصغرا لغير عاقل، إذا كانت الصفة لغير عاقل أو مصغرا لغير عاقل يجوز أيضا أن يجمع جمع مؤنث سالم، مثل راسيات صفة لجبال، مثل دراهمات جمع درهم، درهمات جمع ما تقول دراهمات لكن يا صغر تقول دراهمات وراسيات ودول الراسيات، نعم هذا اللي يجمع جمع مؤنث سالم، وغير ذلك لا يجمع جمع مؤنث سالم. بعده بعد الباب الشيخ يشير الى ان الوقت انتهى، ونختم بهذا، ومن عنده سؤال اذا كان احد عنده سؤال والله شيخ. بخصوص اسماء المواضع التي تبدا بالاب والاب التي تعرف هاء هاي لك في هذا الأصل فيها الإعراب. هذا هو اللي داود هذا اللي ضرب عليه عمر كاتب أبو موسى الأشعري قال له أنه يكتب رسالة إلى عمر وهو والي على البصرة فقال من أبو موسى الأشعري قال له اعزله واجلده 10 أصوات. أنا ما في حكمة. لتغيير المثال. جزاك الله خير. الله يجزيك خير. الله يكرمك. أنا شغلي اقتراح دعم كان إنه لو في سبورة ربما يكون الوضع يمكن يسعفنا أكثر باعتبار إنه بعض الكلمات يعني تذكر فيها جزاك الله خير على أصلها. على أصلها. ردها إلى الناس الصرفية وما شابه ذلك. فيكون بالتالي السرد الشفوي. ما في مشكلة. لا يؤدي ال. بالنسبة لي ما في مشكلة. أنا من الشيوخ. هذه الاقتراح طرح وضعه. قبلك اقترحه محمد الساعي نفسه وقلت له سير الطلاب الجماعة إذا حبوا سبورة ما في مشكلة نضعها هنا الكلمات اللي نحتاجها نكتبها وإذا ما احتاجنا نواصل السر أنا مع هذا ما عندي مشكلة. طيب شيخ قل لهم يأتون بسبورة. شيخ ممكن تعيد البيت هذا تعيده البيت هذا تريد تكتبه الآن أريد سجله هذا الجدي من رحمة الله عليه. نعم يقول صنوان التهم والأسد الرجال رسل وغلمان لتغيير مثال. صنوان التهم زيادة والنقص وجمع الزيادة والنقص وتغيير حركة وكذا. صنوان التهم والأسد الرجال تغيير مثال بتمثالي يعني ما تغير فيه بناء المفرد انواع شو التكسير تغيير ما يكون بحركه او بتسكين حركه تغيير حركه من حركه او تسكين حركه او تحريك ساكن او زياده حرف او نقص حرف او الجمع بين واحد من هذه الاشياء تغيير حركه وزياده حرف كله وهي المثيله كلها يا نورت مطبق عليها تجد البيت قل باعتبار حالي والاصل وكل توجيه ما بأذرعات قد قبي لابو سنين. السلام عليكم. يا مرحبا مرحبا وكل توجيه ما بأذرعات قد قبي لحال الأصل وقل يعني قل باعتبار كل هنا كل مختم بتاء التانيث وهاء التانيث يقاس في جمع المؤنث الثالث وما عداه العلم لأن ثم في ألف التانيث وغيره لا يقاس إلا صفة لغير عاقل ومصغر لغير عاقل هذا في القياس ما عداه مسموع ممكن وقسه في ذي التاء وما لن يعقلا مصغرا وصفة ومسجلا ما كصحراء الذي كحمراء لا ما كسكراء ولا كحب حبلاء ولا كسكراء ما عداه سمع ممكن